بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.